الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فذكر المؤلف رحمه الله من أنواع المجاز تشبيه في علم البيان عندهم، والدلالة على مشاركة أمر لآخر في صفة أو أكثر بأداة التشبيه. أركانه مشبه ومشبه به وأداة تشبيه، وجه الشبه يعني وجه الارتباط جامع المشترك، فله أربعة أركان: طرفان وأداة وعلاقة أو وجه ارتباط. تقول: محمد كالبحر في الجود، فمحمد مشبه، الكاف أداة التشبيه، البحر مشبه به في الجود، وجه الشبه. وقد يكون مذكورا وجه الشبه كما في هذا المثال، وممكن تقول محمد كالبحر. ولهذا كان التشبيه أنواع، منهما يكون من قبيل التشبيه المرسل، وهو ما ذكرت فيه أداة التشبيه مع المشبه والمشبه به: محمد كالبحر. هناك تشبيه مفصل يذكر فيه وجه الشبه، يعني كما سبق زائد وجه الشبه: محمد كالبحر في الجود. هناك تشبيه مجمل، وهو ما لم يذكر فيه وجه الشبه، هذا مجمل، وهو مثل المرسل، لكن البعض يسميه بالمجمل. أحيانا تحذف الأداة في التشبيه ويقول محمد بحر في الجود، أحيانا تحذف الأداة وجه الشبه، هذا التشبيه البليغ، محمد بحر، وهكذا. فهذا التشبيه يقولون هو من الحقيقة وليس من المجاز في أصله. عند بعضهم أن البلغاء اعتنوا به لكثرة وروده في الكلام البليغ، شدة العناية به، فجعلوا له نوعا خاصا وبابا خاصا وقدموه على المجاز. لاحظ، قالوا لأن بعض أنواع المجاز تتوقف عليه، مثل هؤلاء لا يعتبرونه من المجاز، وبعضهم يعتبره من المجاز، كما ذكرت لكم أن هذه الأشياء يختلفون فيها. ابن عاشور رحمه الله له رسالة جيدة في البلاغة، لطيفة صغيرة، هو ممن لا يعده من المجاز، ما يعده من المجاز، لا يرى أن التشبيه من المجاز، يرى أنه حقيقة وليس بمجاز، فهو عنده الدلالة صريحة على إلحاق شيء بشيء في وصف اشتهر فيه الملحق به تقريبا لكمال الوصف المراد التعبير عنه، بس شبهته، يقول ما في مجاز، قل هذا الفرس كالطائر في سرعة المشي. لاحظ، سواء كان هذه الأطراف المشبهة والمشبه به، قد يكون تشبيه بين طرفين حسيين، تقول محمد كالقمر، حسي بحسي، يعني في إيش؟ في الجمال. وقد يكون التشبيه حسي بمعنوي، يعني تشبيه مثلا السيوف بأنياب الغول، الغول لا حقيقة له، لكن شيء متصور هكذا متوهم عند العرب أنه شيء مخيف. قد يكون حسي بمعنوي أو معنوي بحسي، كل هذا يمكن. العلم نور، أو العلم كالنور، إذا ذكرت أداة التشبيه. وجه الشبه هو المعنى الجامع، يعني أو وجه الارتباط، الوصف الجامع، سواء كان ثابتا في نفس الأمر مثل الشجاعة في الأسد، أو في عرف الناس، يعني قد لا يكون حقيقة لكن في العرف هكذا، ولا حاجة للتمثيل ببعض الأمثلة في العرف، قد لا تكون لها حقيقة أصلا. لذلك يعني تشبيه المعاقب على ذنب غيره بسبابة المتندم، في قول ابن شرف القيرواني البيت المشهور: غيري جنى وأنا المعاقب فيكم فكأنني سبابة المتندمي. وقد يكون هذا في الخيال، يعني أمر متخيل، والأكثر أن يحذف وجه الشبه لأنه مدرك معلوم، إلا إذا كان في خفاء فيذكر. أداة التشبيه، أدوات التشبيه المعروفة مثل كأن والكاف وهي الأكثر، مثل، لفظة مثل أيضا، شبه، وهكذا. قلت تشبيه والاستعارة، لاحظ هنا جعل الاستعارة أيضا من أنواع المجاز. إذن التشبيه بعضهم لا يجعله من المجاز وهو أدخله في المجاز، والاستعارة يجعلها بعضهم نوعا مستقلا وبعضهم يدخلها في المجاز، وهو هنا أيضا أدخلها في المجاز، وهي عند البيانيين يعني من يدخلونها في المجاز مجاز علاقته المشابهة. لاحظ كلام على التشبيه، كلام ابن عاشور أنه يتوقف عليه المجاز حينما لم يدخله في المجاز، فهذه الاستعارة عندهم هي تشبيه حذفت فيه أداة التشبيه، تشبيه حذفت أداة التشبيه، يعني التشبيه أعم من الاستعارة. التشبيه تارة يذكر معها الأداة ويذكر وجه الشبه، وتارة تحذف الأداة ويحذف وجه الشبه، إلى آخر الأقسام التي ذكرناها. فهنا عندهم أن الاستعارة تشبيه حذفت أداته، وحذف المشبه الذي قام مقامه المشبه به. إذن أركانها مستعار له، مستعار منه، والجامع وهو وجه الشبه. هذه الاستعارة قد تكون في لفظ مفرد وقد تكون في جملة. لما تقول رأيت أسدا يدافع عن الناس، يعني كلمة أسد هذه لفظ مفرد، هي في الحيوان المفترس، استعملت هنا في الرجل الشجاع. العلاقة وجه هي الشجاعة. يقولون من الأمثلة يخرج الحي من الميت، أو تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي. عند من يقول بأن المعنى أن يخرج الحي من الميت يعني الفرخ من الدجاجة مثلا، هذا حقيقة. لكن من يقول المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن مثلا، فهذه الحياة والموت على هذا المعنى يكون من قبيل الاستعارة. والكلام في الاستعارة طويل، لكن يكفي هذا القدر لإيضاحه. قل الاستعارة والزيادة والنقصان. الزيادة والنقصان يوجد هناك ما يسمى بإيجاز الحذف كما سبق، يكون حذف كلمة أو جملة أو أكثر مع قرينة تبين أو تعين المحذوف، كأن يكون المحذوف أحد جزء أي الجملة، يعني يحذف المبتدأ مثلا ويذكر الخبر أو العكس. فصبر جميل، صبر جميل. بعضهم يقول التقدير صبري صبر جميل، هذا هو المبتدأ، وبعضهم يقول التقدير صبر جميل صبري. متاع قليل، لاحظ قول الشاعر يشكو إلي جملي طول السرى، صبر جميل فكلانا مبتلى، صبر جميل. فيه محذوف مقدر، وكما ذكرنا لكم قل من هذا، قل زيد، ما يحتاج يقول هذا زيد، فحذف طرف الكلام الأول الذي هو المبتدأ، هو زيد. الكلمة عندهم كما توصف في المجاز لنقلها عن معناها الأصلي كما هو المشهور عند أرباب المجاز، كذلك يقولون توصف أيضا بالمجاز لنقلها عن إعرابها الأصلي إلى غيره لحذف لفظ أو زيادة لفظ. واسأل القرية، أهل القرية، اسأل أهل القرية، حذف المضاف. لاحظ هنا الآن هل استعمل اللفظ في غير ما وضع له مثل الأسد في الرجل الشجاع؟ الجواب لا، لكن في حذف. فإعراب القرية في الأصل الجر لأنه مضاف إليه، لكن قال واسأل القرية، نزل المضاف إليه منزلة المضاف لما حذف في الإعراب صارت مفعولا به. واسأل القرية، أصله اسأل أهل القرية مجرور بالإضافة، فهذا حذف المضاف وأعطي المضاف إليه إعرابه. الزيادة ليس كمثله شيء، عندما يقول هنا زيادة على اختلاف كثير بينهم في الزيادة أين هي، هل هي الكاف أو مثل؟ ثم إذا أرادوا أن يحللوا ذلك فإنهم يدخلون في إشكالات في المعنى ما كانت موجودة قبل ذلك. يعني السامع حينما يسمع هذه الآية ليس كمثله شيء يفهم المراد، لكن هؤلاء حينما يدخلونه في مضايق ويشقون الشعر والشعيرة ويبدون يحللون لفظة مثل والكاف، يعني الكاف للتشبيه ومثل للتشبيه، ليس مثل مثله شيء، ثم يقولون هل له مثل أصلا حتى ينفى المثل عن مثله، وهل نفي ذلك عن المثل يعتبر مدحا له، وكلام طويل. نعم، لا حاجة إليه، لا حاجة إليه. فيقولون هنا زائد يقصدون زائد إعرابا، وإلا لا يجوز أن يقول يقال في القرآن شيء زائد يعني من قبيل الحشو، بل إن بعضهم تنزه عن هذا عن التعبير مثل ذلك، لذلك تجدهم يعبرون كثيرا يقولون الحرف الفلاني صلة أو نحو ذلك يقصدون زائد. فبعضهم يقول لا يجوز إطلاق الزيادة كما قال الزركشي في البحر المحيط في أصول الفقه في موضعين من هذا الكتاب، وذكره آخرون قالوا لا يصح أن يقال زائد تأدبا مع القرآن صاحب المراقي يقول ولم يكن في الوحي حشو يقع، هذا بالاتفاق من جهة المعنى، لكن الكلام هل يعبر بالزيادة هل يوجد؟ لا شك أن زيادة المبنى لزيادة المعنى هذا لا إشكال فيه، لكن التعبير بمثل هذا يعني ينزه القرآن عنه. على كل حال هنا يقولون إن إعراب مثله في الأصل هو النصب، فزيدت الكاف فصار جرا، إن كان الحذف أو الزيادة لا يوجب تغيير الإعراب فلا توصف الكلمة عندهم بالمجاز، بل تجد في مثل كلام عبد القاهر الجرجاني وهو من أئمة البلاغة كما هو معروف ومن كبار المنظرين فيها يبالغ في النكير على من أطلق القول بوصف الكلمة بالمجاز للحذف والزيادة. على كل حال يقولون في مثل قوله تعالى فليس من الله في شيء، يقولون في حذف تقديره ليس من التقرب إلى الله في شيء، وهكذا وهكذا الزيادة والنقصان، وتسمية المجاور باسم مجاوره، تسمية المجاور باسم مجاوره، المجاورة يكون الشيء مجاورا لشيء آخر، مجاورا لشيء آخر يجاور غيره فيطلق عليه اسمه من باب المجاورة، يعني الآن الراوية اطلاق الراوية على القربة للمجاورة، الثياب على النفس وثيابك فطهر، بعضهم قال هي النفس وبعضهم جمع المعنيين وذلك للمجاورة بين الثياب والنفس شدة الالتصاق، ولهذا في قول عنترة فشككت بالرمح الأصم ثيابه ليس الكريم على القنا بمحرم، شككت بالرمح الأصم ثيابه، ايش يقصد؟ أنه طعنه بالرمح فعبر بالثياب عن النفس. وقد تكون المجاورة في الذكر فقط أن يذكر لفظه لفظه تتجاور هذه وهذه فيعبر بعبارة واحدة عنهما اللي يسمونه المشاكلة، بعضهم يجعلها من المجاز وبعضهم لا يدخلها في المجاز، يقولون فسالت أودية بقدرها، يزعمون أن الوادي هو الماء الذي يجري والمكان الحفر الذي في الأرض يجري فيه منخفض، الآن سالت أودية معناها أن المكان الذي في الأرض، يقول للمجاورة قيل له وادي، مثل ما تقول حفرت النهر فهذا الحفر والشق قال له نهر، وتقول جرى النهر يعني الماء، تقول أصلحت الميزاب تقصد المجرى، وتقول جرى الميزاب وتقصد الماء، فهذا يقول أطلق على المحل باعتبار المجاورة العلاقة المجاورة، هذا مجاز لعلاقة. مع أن شيخ الإسلام يذكر لهم مثل الأمثلة جرى الوادي والنهر والميزاب ونحو ذلك ويقول المعنيان متساويان لا يوجد تبادر إلا بالتركيب تركيب الكلام، فمن القرينة يتبادر معنى هذا هو الحقيقة، وين الأول وين الثاني يقول لهم أين الاستعمال الأول والاستعمال الثاني، وهكذا هذا عندهم المجاورة علاقة أو استعارة وزيادة ونقصان، سيت المجاور باسم مجاوره يقولون هذا من المجاز، والملابس باسم ملابسه، الملابسة هي العلاقة مثل السببية والمسببية الكلية والجزئية اللزوم، حتى المجاورة هي نوع ملابسة، العموم الخصوص الحالية والمحلية اعتبار ما كان أو ما سيكون إلى غير ذلك من العلاقات اللي يقال لها ملابسة، يعني أي نوع من الملابسة، إسناد ما بني للفاعل إلى المفعول، عيشة راضية، ماء دافق، راضية يعني مرضية، ماء دافق يعني مدفوق، دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي، يعني أن هذا الشخص مطعوم ومطعم ومكسو. إسناد ما بني للمفعول إلى الفاعل إنه كان وعده مأتية، مأتية أو آتي، الوعد آت. إسناد الفعل إلى المصدر سيذكرني قومي إذا جد، هذا الفعل جد، جدهم. وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر، فأسند هذا إلى هذا، وهو ليس بفاعل له، بل فاعله الجاد. إذا جد جدهم، ليس الفاعل جد، إذا جد الجاد جدا، يعني اجتهد اجتهادا، فحذف الفاعل الأصلي وهو الجد وأسند الفعل إلى الجد. كذلك الإسناد إلى الزمان، تقول نهاره صائم ليله قائم، هي الأمور كما شاهدتها دول، من سره زمن ساءته أزمان، فأضاف الإساءة والسرور إلى الزمان، وهي أزمنة للأفعال لا أنها واقعة منها. كذلك الإسناد إلى المكان، جعلنا الأنهار تجري من تحتهم، أسند الجري إلى الأنهار، وهي أمكنة للمياه، الأنهار تجري من تحتهم وليست هي الجارية، بل الجاري ماؤها كما قلنا في المجاورة. فهذه أشياء تتداخل تتقارب. كذلك الإسناد إلى السبب، إني لمن معشر أفنى أوائلهم قيل الكماتي ألا أين المحامون، يعني عندهم نخوة، فإذا قيل أين المحامون نفروا إلى الداعي، فنسب الإفناء إلى قول الشجعان هل من مدافع، وليس ذلك القول بفاعل، إنما هو سبب فقط، يعني مو بهذا اللي أفناهم، اللي أفناهم القتل الذي وقع عليهم من الأعداء، فهذا كله للملابسة. إطلاق اسم الكل على البعض، وهذا يدخله بعضهم في الملابسة، كثير من العلاقات هذه لنوع ملابسة، الكل على البعض وعكسه أيضا، العام على الخاص، الخاص على العام. فالعموم هو كون الشيء شاملا لكثير كما هو معلوم، مثل أم يحسدون الناس، يقصدون النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، الناس عام، أو يقصدون العرب، فعندهم الناس هنا مجاز مرسل علاقته العموم، الذين قال لهم الناس لفظ عام، وهو يقولون نعيم ابن مسعود رجل واحد، فأطلق العام فأريد به الخاص، هذا اللي يسمونه سمي الأصوليون بالعام المراد به الخصوص. والخصوص هو كون اللفظ خاصا بشيء واحد، مثلا كإطلاق اسم الشخص على القبيلة نحو ربيعة قريش نحو ذلك. كذلك الكلية والجزئية، يعني كون الشيء متضمنا للمقصود ولغيره، وذلك فيما إذا ذكر لفظ الكل وأريد منه الجزء، الكل وأريد، يجعلون أصابعهم، هو ما يدخل الأصبع كاملا، هذا الأصبع، وإنما المقصود الأنامل، فالقرينة حالية، قل لا يمكن إدخال الأصبع. ومثل تقول شربت ماء النهر، وأنت لا تقصد شربت ماء النهر، كل لأن هذا لا يمكن. وكذلك الجزئية، كون المذكور ضمن شيء آخر، وذلك فيما إذا ذكر لفظ الجزء أريد منه الكل، فتحرير رقبة مؤمنة عبر عن النفس أو الذات بجزء منها لا ينفك، وهو الرقبة، من باب إطلاق الجزء على الكل، فهذا عندهم من قبيل المجاز، إطلاق اسم الكل على البعض وعكسه. وتسمية السبب باسم المسبب وعكسه، تسمية السبب باسم المسبب، هذا الذي العلاقة يسمونها السببية، ويكون الشيء المنقول عنه سببا ومؤثرا في غيره، وذلك فيما إذا ذكر لفظ السبب وأريد منه المسبب، هذا من أنواع الاستعمال، يسمونه مجاز عند أرباب المجاز، وبعض الناس قد يتورع منه ولا إشكال فيه غالبا. تقول رعت الماشية الغيث، الغيث هو المطر الذي ينزل، والواقع أنها رعت ماذا؟ رعت العشب النبات، لأن الغيث المطر سبب في خروج النبات، والقرينة لفظية وهي لفظة رعت، فعرفنا أنها لم ترع الغيث، وإن رعت النبات الذي هو مسبب عن الغيث. تقول فلان له علي يد، يعني نعمة باعتبار أن اليد سبب للنعمة، هذه السببية. والمسببية أن يكون المنقول عنه مسببا وأثرا لشيء آخر، وذلك فيما إذا ذكر لفظ المسبب وأريد منه السبب. وينزل لكم من السماء رزقا، يعني المطر الذي يسبب الرزق، هذه مسببية، فسماه باعتبار ما يتسبب عنه وينتج عنه. يقول والتسمية باعتبار ما يستقبل، والتسمية باعتبار ما مضى، وفي هذا خلاف هل هو مجاز أو حقيقة. اعتبار ما يستقبل وعكسه، يعني اعتبار ما كان، النظر باعتبار إلى الماضي، يعني تسمية الشيء باسم ما كان عليه. وآتوا اليتامى أموالهم، متى يعطى اليتيم المال؟ إذا بلغوا النكاح وأنستم منهم رشدا، يعني البلوغ زائد حسن التصرف في المال. هل هذا بهذه الحال يقال له يتيم؟ الجواب لا، لأنه لا يتم بعد بلوغ. فهنا آتوا اليتامى أموالهم، فسماهم باعتبار ما كان، يعني الذين كانوا يتامى ثم بلغوا، فهذا يقولون اليتامى مجاز مرسل، علاقته اعتبار ما كان. وهذا إذا جرينا على أن دلالة الصفة على الحاضر حقيقة، وعلى ما عداه مجاز. إذا قلنا هذا، أن دلالة الصفة على الواقع الآن حقيقة، وعلى ما كان أو ما يكون في المستقبل مجاز، فهذا يكون من قبيل المجاز. وإذا قلنا لا، ليس كذلك، الأمر أوسع، يكون الجميع من قبيل الحقيقة، بحيث لا نخص الحقيقة باللحظة أو بالواقع الحالي. عرفتم لماذا البعض يعتبره من المجاز والبعض يعتبره من الحقيقة؟ وهكذا اعتبار ما يكون اعتبار المستقبل، وهذا إذا أطلق اسم الشيء على ما يقول إليه، إني أراني أعصر خمرا، هو ماذا يعصر؟ العنب الذي يصير في نهاية المطاف، في نهاية الأمر يصير خمرا، يقول أمره إلى خمر، لأنه حال العصر لا يكون خمرا، يحتاج إلى تخمير. فالعلاقة هنا اعتبار ما يقول إليه. ولا يلد إلا فاجرا كفارا، المولود حينما يولد هو يولد فاجر كفار أول ما يولد؟ الجواب لا، ولكنه سمي بذلك باعتبار ما سيكون منه بعد الطفولة، أريد به الرجل الفاجر. العلاقة اعتبار ما يكون، اعتبار ما يكون، هذا تسمية السبب باسم المسبب. يقول اتفق أكثر أهل العلوم إلى آخره، هذا مضى. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. النوع الثاني الكناية، وهي العبارة عن الشيء، وهي العبارة عن الشيء بما يلازمه من غير تصريح. نعم، الكناية هي العبارة عن الشيء بما يلازمه من غير تصريح، وهذه أيضا فيها خلاف. لاحظ ونعدها من الأنواع الخارجة عن المجاز، هي عند البيانيين لفظ أريد به لازم معناه مع جواز إرادة ذلك المعنى معه، كما يقول هنا العبارة عن الشيء بما يلازمه من غير تصريح، تعبير عنه بلازم، لفظ أريد به لازم، عفوا، معناه مع جواز إرادة ذلك المعنى معه. سئل الأعرابي عن شيء برأسه فقال هذا غبار وقائع الدهر، غبار وقائع الدهر. غبار هنا يعني لازم معناه، وهو كونه أبيض، ويجوز أيضا أن يراد به الغبار الذي يعلي الرؤوس في الحروب وغير الحروب، يعني أن يريد به الحقيقة. فالكناية هي ما يقابل التصريح، قد تكون هذه الكناية واضحة وقد تكون خفية. الواضحة التي لا تحتاج إلى إعمال ذهن، مثل لما يقال مثلا فلان طويل النجاد، يعني طويل القامة، قولهم مثلك لا يفعل كذا، يعني غيرك لا يفعل، يريدون أنت. أما الخفية فهي التي تحتاج إلى إعمال ذهن وروية، إما لخفاء اللزوم، نحن فلان عريض القفا، يقول كناية عن الغباوة، هكذا يقولون، وليس بلازم. وقد يكون ذلك لكثرة الوسائط، يعني تحتاج إلى أعمال ذهن ليفهم المراد، فلان كثير الرماد، يعني كريم، اعتبار أنهم كانوا يوقدون على الحطب، فهذا يوقد كثيرا، إذن معناه أنه كثير الضيفان، بخلاف من لا يوقد في بيتهم. ولذلك تجد في بعض الهجاء يذكرون أن الإماء لا تتعب، ولا يوجد في بيتهم رماد ولا لا تتعب الإماء والخدم من يعني غسل الصحون ونحو ذلك. على كل حال الكناية قريبة من الإشارة، فرق بعضهم إشارة لسبق الكلام عليها، فرق بعضهم بين الكناية والإشارة، أن الإشارة إلى كل شيء حسن والكناية تكون عن كل شيء قبيح، يعني لاحظوا فيها هذا الملحظ، وإلا إذن الاستعمال واحد. كان يأكلان الطعام، يقولون هذه كناية، كناية عن ماذا؟ عن قضاء الحاجة، يعني إذا كان يأكل الطعام معنى ذلك أنه سيحتاج إلى لازمه الخلاء. في قوله تعالى فيهن قاصرات الطرف إشارة إلى العفاف، وقد أفضى بعضكم إلى بعض يعني الجماع، فهذا هو جاء أحد منكم من الغائط، الغائط أصله المكان المنخفض كما هو معلوم، فيأتيه من أراد قضاء الحاجة ليستتر، وهو كناية هنا عن إما الحدث مطلقا أو حدث بعينه. وعلى كل حال، وقالت اليهود يد الله مغلولة، فغل اليد كناية عن ماذا؟ البخل، وبسط اليد كناية عن الجود. فلما تغشاها حملت حملا خفيفا، يعني جامعها وهكذا. ولهذا في قوله كان يأكلان الطعام يقول ابن عباس رضي الله عنهما إن الله يكني، وقال في موضع آخر إن الله حيي يكني عن الأمر، إن الله حيي يكني عن الأمر، هذا يقال له الكناية. ثالث، أحسن الله إليكم، الثالث الالتفات، وهو على ستة أنواع: خروج من التكلم إلى الخطاب أو الغيبة، وخروج من الخطاب إلى التكلم أو الغيبة، وخروج من الغيبة إلى التكلم أو الخطاب. هذا الالتفات تجدونه كثيرا في كتب التفسير، كثيرا كثيرا كثيرا، يعني في هذا الكتاب وفي غيره، تجدونه في فتح القدير كثيرا، تجدونه في تفسير ابن عاشور، تجدونه في كتب كثيرة يذكرون يقولون هذا التفات. نعم، هذا التفات. فالالتفات هو الرجوع، يقولون من أسلوب أو عن أسلوب من أساليب الكلام إلى غيره. شوف هذا التفسير له بمعنى واسع، معنى واسع، وهنا إنما ذكر له ستة أنواع، وإلا فالواقع هو الانتقال من أسلوب إلى أسلوب، وبعضهم يقول انتقال من خطاب إلى خطاب، وهذا تفعله العرب، يعني إيقاظ السامع وما شابه ذلك إلى معان دقيقة تذكر في مواضعها، في كل مثال بحسبه، في كل مثال بحسبه، يعني في كل مثال بحسبه. حينما يقول الله عز وجل مثلا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذا كله بالغائب ولا هو مالك يوم الدين؟ ها؟ ثم قال إياك، فتوجه بالخطاب بعد الغيبة، إياك نعبد، لماذا توجه بالخطاب هنا؟ في كل موضع يعلل بحسبه، فبعضهم يقول هذا الموضع هنا إياك نعبد لا يصلح فيه الغيبة، وإنما كأنه بعد أن ذكر أوصافه الكاملة، صاف هذا المعبود، توجه إليه كأنه حضر بحضرته فقال إياك نعبد، واضح. وبعضهم يقول هذا أبلغ في الإفصاح عن العبادة والتوحيد، وبعضهم يقول غير ذلك. أقصد أن في كل موضع يكون هناك ملحظ يذكرونه في ذلك الموضع، لماذا التفت؟ أحيانا يقولون تحقير، وأحيانا فهو أنواع. على كل حال كما ذكر المؤلف، الالتفات من الغيبة إلى الخطاب، من الغائب إلى المخاطب، مثل هذا المثال الذي ذكرت لكم، مثل وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. إن تولوا يعني أعرضوا، فهذا أخبار عن الغائب، فإني أخاف عليكم. وبعض هذا الالتفات على قراءة وليس بالالتفات على قراءة أخرى، وبعضه التفات على معنى وليس بالالتفات على معنى آخر، وليس هذا مقام التطويل في هذه القضايا. وإلا يمكن أن نورد أمثلة على الأشياء في القراءات يكون من قبيل الالتفات وليس بالالتفات على قراءة أخرى، ويمكن أن يكون من قبيل الالتفات على معنى وتفسير وليس بالالتفات على معنى وتفسير آخر. هذا كله موجود. على كل حال من الأمثلة: وإذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. يقول ابن جرير رحمه الله: هذا من الكلام الذي صرف من الخبر عن الغائب إلى المخاطبة، وذلك أن قوله ثم إلي مرجعكم إنما قصد به الخبر عن متبع عيسى والكافرين به. قال تعالى: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم، إلى قوله قد كان لكم آية في فئتين التقتا. بعضهم يقرأه قل للذين كفروا سيغلبون ويحشرون، على هذه القراءة يكون فيه التفات من الغيبة إلى المخاطب، قد كان لكم آية. لاحظتم الالتفات من الخطاب إلى الغيبة، الخطاب إلى الغيبة: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب، ما قال غير الذين غضبت عليهم. لاحظت طبعا كما قلنا كل موضع له ملحظ، بعضهم يقول غير المغضوب الغضب لم ينسبه إليه وإنما نسب إليه الإنعام من باب التأدب في الخطاب. وإذ أخذنا ميثاقكم، لاحظ خطاب، ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا، قالوا ما قال قلتم سمعنا وعصينا. فهذا من الخطاب إلى الغيبة. لاحظ عبارات ابن جرير: وأما قوله قالوا سمعنا فإن الكلام خرج مخرج الخبر عن الغائب بعد أن كان الابتداء بالخطاب كما وصفنا من أن ابتداء الكلام إذا كان حكاية فالعرب تخاطب فيه ثم تعود إلى الخبر عن الغائب وتخبر عن الغائب ثم تخاطب. هنا ما صرح بلفظ الالتفات ابن جرير، ولكنه يتكلم عن الالتفات، واضح هذا كثير في تفسير ابن جرير. مثال الالتفات من المتكلم إلى الغائب، متكلم إلى الغائب: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، إلى قوله فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته. لاحظ بداية متكلم إني رسول الله إليكم، ثم بعدين الغائب رسول النبي الأمي، واضح؟ فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته، فهذا غائب. ما قال فآمنوا بالله وبي، في قوله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله، الأصل لنغفر لك، فجاء بالغائب ليغفر لك الله. الانتقال من الغيبة إلى التكلم، من الغيبة إلى التكلم، يعني عكس السابق: والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه، لاحظ هذا متكلم والسابق غائب. الانتقال من المتكلم إلى الخطاب: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، ما قال وإليه أرجع، ترجعون، من المتكلم إلى المخاطبة ترجعون. مثال العدول عن الفعل المستقبل إلى فعل الأمر، لاحظ هذا ما ذكره ابن جزي، وكما قلت لكم بأن التفسير الذي ذكرته انتقال من استعمال إلى استعمال آخر أوسع من المعنى الذي ذكره ابن جزي، فهنا العدول عن الفعل المستقبل إلى فعل الأمر هذا نوع من الالتفات، نوع من الالتفات. الله يخبر عن قول اليهود في قوله تعالى إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. لاحظ الآن العدول عن الفعل المستقبل إلى فعل الأمر: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه، هذا في المستقبل، ثم قال فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، جاء بي الأمر، انتقل من أسلوب إلى أسلوب: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون. لاحظ أشهد الله واشهدوا، ما قال وأشهدكم بعطف المستقبل على مثله، وإنما قال اشهدوا. كذلك من أنواعه الانتقال من خطاب الواحد أو الاثنين أو الجمع إلى خطاب الآخر، هذا نوع من الالتفات هذا ما ذكره، أليس كذلك؟ لم يذكره. فهذه مثال الالتفات من الواحد إلى الاثنين، قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا، وتكون لكما الكبرياء في الأرض. وخاطب واحد، جئتنا لتلفتنا، موسى صلى الله عليه وسلم، تكون لكما الكبرياء في الأرض، موسى وهارون عليهم الصلاة والسلام. التفات من الواحد إلى الجمع، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، خاطب النبي صلى الله عليه وسلم ثم خاطب بصيغة الجمع. التفات من الاثنين إلى الواحد، فمن ربكما يا موسى. التفات من التثنية إلى الجمع، وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ تثنية لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا، هذا جمع، بيوتكم قبلة. فهذا التفات من الجمع إلى الواحد، وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين، من الجمع أقيموا وبشر، خاطب الجمع أقيموا، ثم خاطب الواحد وبشر المؤمنين. الانتقال من الجمع إلى الاثنين، يا معشر الجن والإنس إن استطعتم، إلى قوله فبأي آلاء ربكما تكذبان. الالتفات من خطاب التثنية إلى خطاب الجمع ثم إلى خطاب الواحد، وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما التثنية بمصر بيوتا واجعلوا جمع بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين، انتقل إلى الواحد. هذه الانتقالات بأنواعها يقال لها الالتفات، الالتفات من الماضي إلى أو المضارع إلى الأمر، والعكس عكس هذه الصور، هذا من الالتفات أيضا، هذا لم يشر إليه. مثال الانتقال من الماضي إلى المضارع، والله الذي أرسل الرياح فتثير، أرسل الماضي تثير مضارع. من الماضي إلى الأمر، قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، قل أمر هذا ماضي، وأقيموا هذا أمر. الالتفات من المضارع إلى الماضي، ويوم ينفخ مضارع في الصور ففزع، هذا ماضي. الانتقال من المضارع إلى الأمر، قال إني أشهد الله، أشهد هذا مضارع، واشهدوا أني بريء، هذا أمر. الانتقال من الأمر إلى الماضي، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، لكن على القراءة الأخرى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وعهدنا هذا ماضي مع ماضي ما في التفات، لكن على القراءة الأخرى واتخذوا هذا أمر، وعهدنا ماضي، التفت من الأمر إلى الماضي، لكن على القراءة الأخرى ليس فيه التفات. الانتقال من الأمر إلى المضارع، وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون، كذلك الالتفات يوجد في الضمائر، يقدم المتكلم في كلامه مذكورين مرتبين ثم يخبر عن الأول منهما وينصرف عن الإخبار عنه إلى الإخبار عن الثاني ثم يعود إلى الإخبار عن الأول، هذا نوع من الالتفات عندهم. يقول إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد، على أحد المعاني هنا يكون الالتفات كما قال، والآية فيها كلام معروف، لكن على هذا المعنى انصرف عن الإخبار عن الإنسان إلى الإخبار عن ربه، وإنه الضمير يرجع إلى الله، على ذلك للشهيد، لكن على أن ذلك يرجع إلى الإنسان فلا يكون في هذا الالتفات. ثم قال منصرفا عن الإخبار عن ربه إلى الإخبار عن الإنسان، وإنه لحب الخير لشديد، أي الإنسان، لاحظ بصرف النظر عن الراجح في تفسير الآية، ابن جزي يذكر هذه الأشياء، مثلا في قوله تعالى لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، يقول فإن قيل لما قال سمعتموه بلفظ الخطاب ثم عدل إلى لفظ الغيبة في قوله ظن المؤمنون ولم يقل ظننتم، فالجواب أن ذلك التفات قصد به المبالغة والتصريح بالإيمان الذي يوجب ألا يصدق المؤمن على المؤمن شرا، في قوله تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، قال هذا خطاب للمنافقين المذكورين، خرج من الغيبة إلى الخطاب ليكون أبلغ في التوبيخ، كما قلت لكم تعليل ذلك في كل موضع بحسبه، كل موضع بحسبه. هذه الأشياء لابد من بيانها والتعريف بها، قد تكون جديدة على بعضنا، لكن لابد منها إذا كنت تريد تفهم كلام المفسرين، لابد من هذا. ولذلك أنا أقرأ في تفسير يعد هذه الأيام، وأجد في تحت عنوان الأشياء البلاغية تفسير مقسم إلى أقسام، فمنها الأشياء البلاغية، أجد كثيرا أن هذا من قبيل المراجعة، هذا من قبيل الجناس، هذا من قبيل الكناية، هذا من المجاز المرسل، هذا من قبيل كذا. طيب القارئ ماذا، كيف سيفهم هذه الأشياء؟ فلا بد من مذكرة توضيحية في أول الكتاب تعرف بهذه الأشياء، ولا لن يستفيد القارئ العادي، يحتاج إلى الرجوع، إما أنه يدرس أو أنه يكون عنده شرح لهذه الأشياء ماذا يراد بها، فيرجع إلى هذا الكشاف، وقد يفهم وقد لا يفهم، أو يبقى الكتاب للمتخصصين. طيب الالتفات انتهينا منه. إذن الالتفات له مفهوم واسع جدا، وبعضهم يذكره بمفهوم أضيق. طيب أتوقف إذن عند هذا. هل عندكم سؤال؟ تفضل. نعم. كيف إطلاق العام على الخاص؟ هي اصطلاحات، هي لا يسمى هذا خاص، وإنما قد يسمى يعني بعبارة أخرى، فيقال مثلا الكل والجزء، العام تحته أفراد والخاص فرد، الكل العام يقابله الخاص، والكل يقابله الجزء، والكلية يقابلها الجزئية. فالأصبع كل، الأنملة جزء، الناس عام، زيد خاص. واضح؟ نعم. احنا ذكرنا بأن الكلام يقال له فصيح ويقال له بليغ، ولكن لا توصف اللفظة المفردة بالبلاغة، هذا قول فرعون ولا عبرة به، هو حكم عليه باعتبار ما يعني كان لبكوء في لسانه عليه الصلاة والسلام، ولكنه قال واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، فالله قال بأنه أجاب دعاءه في تسؤلك يا موسى، فكون فرعون يقول مثل هذا الكلام لا عبرة به، فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم أكثر الناس بيانا وأصدقهم مقالا، أحرصهم على هداية الخلق، وأكثر الناس جهدا وبذلا في هذا السبيل، اجتمعت فيهم مقومات القبول الأربع. نعم. لا، هنا الكمالات تتفاوت كما قلت لكم، هذه أمور، لكن كون أنه كما يقول فرعون ولا يكاد يبين، هذا كلام غير صحيح، فهذا من عتوه كفره وكبريائه وسخريته وازدرائه لكليم الرحمن موسى صلى الله عليه وسلم، لا عبرة به. لكن كون موسى صلى الله عليه وسلم يقول هو أفصح مني لسانا، المسألة البيان تتفاوت، ناس يتفاوتون فيها، فكثير من المفسرين يقولون أنه بقي في لسانه بعض الشيء، لكنه لا يكون بالذي ذاك الذي يعوق عن فهم المخاطب بحيث لا يفهمه إلا بنوع من الصعوبة، لا، فالله قد أعطاه واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، فيحصل به فهم المراد. ثم إن موسى صلى الله عليه وسلم سأل هذه الأسئلة جميعا قبل أن تحصل الإجابة، منها واجعل لي وزيرا من أهلي أرون أخي، وكذلك وأفصح مني لسانا، فأعطاه الله هذه المسائل، قد أتيت سؤلك يا موسى، فحل عقدة من لسانه وجعل معه أخاه هارون وزيرا، ولم يكن ذلك فقط ليفقه كلامه، بل قال لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشتد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. نعم. الفصاحة هل هي مقصورة على لغة العرب؟ العرب يتكلمون طبعا عن لغتهم، ولكن استعمال التراكيب الأعجمية في لغة العرب أو الكلام الدخيل أو نحو ذلك مما لم يوطن على طرائق العرب ومعهودها في خطابهم ونحو ذلك، فإن ذلك لا يكون فصاحة. ولهذا كما ذكرت لكم في بعض المناسبات قول هؤلاء العلماء أعجمي فلعب به، يعني أن اللفظ الأعجمية لا ينطقون بها كما ينطق الأعجمي، يلون بها اللسان كما يلون. لذلك يثقل على العربي أن ينطق اللفظ الفصيح، يثقل عليه أن ينطق الأعجمي يلوي بها لسانه، ينطق بها كما ينطق الأعجمي ثقيلة، وإنما ينطق بها بطريقة تتفق مع ألسن العرب فيغيرون بها بما يتفق مع لغتهم وألسنتهم. هذه طريقة العرب. لو جئنا إلى لغة اللغات الأخرى في التكلم بها ونحو ذلك، فعندهم لغة فصيحة وعندهم لغة لكنها أقل بكثير طبعا من لغة العرب. استعمالات الموجودة لا توجد مثل ما عند العرب، أنواع الاستعمال من عند القائلين بالمجاز الحقيقة والمجاز والكناية وغيرها من هذه الاستعمالات الكثيرة التي لا يوجد عشر معشارها في تلك اللغات. كذلك ما يسمى أحيانا اللفظة ما يسمى مثلث الكلام مثلا أو غير ذلك ينطق بها بأكثر من وجه، وأحيانا يتغير المعنى بمجرد ما هؤلاء فهم بمنأى، لكن يوجد في لغتهم لغة فصيحة ولغة عامية مثلا عندهم هذا. فتجد في اللغة الإنجليزية لغة فصيحة وعندهم لغة دارجة أو لغة يعني لغة الشارع أو شيء من هذا القبيل موجود، لكن إذا أردت الفصاحة التي عند العرب ونحو هذا بون شاسع. أوفى اللغات بالمعاني هي لغة العرب، ما في مقارنة أصلا. نعم، ذكرت لكم بعض الأشياء، قلنا لكم بعض أنواع الأمثال، أمثال الدارجة هذه السائرة سواء الفصيح أو العامي لا توجد في القرآن، القرآن ينزه عليها. أنا اختلفوا في المترادف هل هو موجود في القرآن أو لا، منعه بعضهم، وراجح شيخ الإسلام يقول هو في اللغة قليل أو نادر ولا يكاد يوجد، قليل في اللغة أو نادر يقول ولا يكاد يوجد في القرآن. بعضهم منعه بالقرآن، لماذا؟ قالوا لأن العرب تحتاج إلى لفظة مقابل لفظة تنوب مناب لفظ آخر، لأنه قد يذهل عنها ولا يجهلها فيأتي بلفظ بديل. أما الله تبارك وتعالى فلا يخفى عليه شيء، فلا يوجد في القرآن مترادف، هكذا قال بعضهم. جيد، فبعضهم منع منه، بعضهم منع منه. كذلك المجاز عندما يقول يوجد في اللغة ولا يوجد في القرآن. المعرب بعضهم قال موجود في اللغة وليس بموجود في القرآن، لأن الله قال بلسان عربي مبين. المعرب اللي أصلها أعجمي، يقول المشكات واستبرق ونحو ذلك، بعضهم يقول هذه عربية ليست بأعجمية، لأن الله قال بلسان عربي مبين، أين لكم منها أعجمية؟ لماذا لا يكون الأعاجم أخذوها من العرب أو تشترك فيها اللغات؟ على خلاف في المعرب مضى الكلام عليه في بعض المناسبات. نعم تفضل. نعم، يتشابه فيش؟ هذا يحتاج إلى دراسة، ويبقى مع هذه الدراسة أن بعض هذه الاستعمالات بعضهم يدخلها في المجاز وبعضهم لا يدخلها فيه، والأمر في هذا قريب. كثير من هذه الاستعمالات والأشياء التي يذكرها بعضهم يدخلها في أنواع ثانية. نعم طيب، بشكل واسع طبعا هذه كتب البلاغة تذكر هذه، عموما كتب البلاغة يذكرون في الالتفات كتب علوم القرآن، الزركشي في البرهان، السيوطي في الإتقان، ذكرت أنواعا كثيرة من في كتاب قواعد التفسير. هنا تفضل. نعم لا، الالتفات أن يكون الكلام في سياق واحد فيتكلم عنك بأسلوب الغائب، ثم يبغتك يوجه الخطاب إليك بأسلوب المخاطب مثلا، أو يتكلم عن آخرين بأسلوب الغائب ثم يوجه الخطاب إليهم بأسلوب المخاطب مثلا أو العكس. واضح؟ ما هو يكون الكلام لمتكلمين ينتقل الكلام من هذا المتكلم إلى متكلم آخر؟ قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما، قال موسى إني لا ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي. فهذا من متكلمين، ليس هذا فيه التفات، لكن في نفس سياق الكلام إذا وجد انتقال من أسلوب إلى أسلوب لهذا المتكلم أو المتكلم عنه فهذا. طيب باقي شيء؟ تفضل. كيف هو من يعني إجاز الحذف، هو من إجاز الحذف كأن يعوض مثلا بالتنوين عن حرف أو عن أكثر من حرف كالجملة مثلا، هذا من إجازة الحذف. نعم، هذا الكلام يعني الذين يقولون مثلا بأن هذه موجودة في كلام العرب وكيف نلغي مثل هذا إلى آخره، الذين يقولون لا يوجد مجاز يقولون نحن لا نلغي هذه الأشياء، لكن هذا حقيقة، والحقيقة هي المتبادر إلى الذهن. فأولئك يقولون هذا أسلوب الخلاف لفظي، يقول أنتم تقولون هذا أسلوب عربي لا تسمونه بالمجاز، نحن نسميه بالمجاز، إذن الخلاف لفظي. الذين ينفون المجاز يقول الخلاف ليس بلفظي، لأنكم تجمعون على أن المجاز يصح نفيه، والحقيقة لا يصح نفيها، ونحن نقول لا يوجد في القرآن شيء يصح نفيه. واضح؟ لا يوجد في القرآن شيء يصح نفيه. جدارا يريد أن ينقض، قل الجدار ليست له إرادة، يصح نفيه. قلون كيف هذا تكذيب لكلام الله عز وجل؟ فحينما يقول مثل هذه الاستعمالات موجودة وكذا، إن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى، ما تمثل به الآن أعمى، فالعمى يقال لعمى البصر ويقال لعمى البصيرة. والقرينة كما ذكر شيخ الإسلام عند الذين ينفون المجاز يقول المتبادر إلى الذهن هو الحقيقة، فيقول هنا من كان في هذه أعمى يعني على الحق فهو في الآخرة أعمى، إما المقصود به الوصف يعني أنه يكون كذلك موصوفا بالعمى، أو أفعل التفضيل يعني أكثر عمى في الآخرة. جيد، المتبادر عندهم هو الحقيقة، تبادر، هكذا يجيبون. ومن يقول لهم الخلاف لفظي يقول ليس بلفظي، لأن تقول المجاز يصح نفيه ونحن نقول لا يصح نفيه. كما قلت لكم أهل السنة يختلفون في إثبات المجاز، فالذي لا يعمله في الأمور الغيبية والصفات وما إلى ذلك لا يقال إنه فعل منكرا وجاء بشيء لا تبرأ به ذمته. واضح؟ طيب، باقي شيء؟ اللهم صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله.